المزمور الرابع والثمانون لإمام المغنين على الجثية لبني قورح مزمور. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها، حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، ايضا ببركات يغطون نورا. يذهبون من قوة الى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب اله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا اله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت الى وجه مسيحك، لان يوما واحدا في ديارك خير من الف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت الهي، على السكن في خيام الاشرار، لان الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومدة، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكئ عليه.